بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما اتفقنا في الحصة الماضية، عليكم السلام وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله سلامة، الله يبارك فيك. كما اتفقنا في الحصة الماضية، احنا راح نبدأ اليوم إن شاء الله بالمتن في باب ياءات الإضافة، باب مذاهبهم في ياءات الإضافة، من موضع ما توقفنا عنده. فنأخذ يعني المسألة، نكمل المسألة الثانية في هذا الباب، ثم ننتقل إلى التطبيق بإذنه تعالى ما توقفنا عنده. فمراجعة سريعة للباب كاملا من حيث تقسيماته. قلنا أن باب ياءات الإضافة، أولا الخلاف يدور في ياءات الإضافة بين القراء على ماذا؟ نعم، بين الفتح والإسكان، بين الفتح والإسكان. يعني هناك من القراء من يقرأ بفتح الياء إذا قلنا هذه الياء فيها خلاف، ومنهم من يقرأ بإسكانها، ومنهم يقرأ بإسكانها. فإذا هذا الأمر الأول لابد أن نتعرف عليه. الأمر الثاني، الناظم رحمه الله قسم حكم أو الحكم على ياء الإضافة إلى كم قسم؟ إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام. فقسمها من حيث إيش؟ أيوة، من حيث ما بعدها، ما يأتي بعدها. نعم، فقسمها الآن مع ما يأتي على ما يأتي ما بعدها من حيث الهمزة أولا. فقال القسم الأول إيش؟ لا، همزة المفتوحة، المفتوحة قطعية مفتوحة، ثانية مكسورة، ثالثة مضمومة، وصية، ثم الوصلية، والوصلية في أل التعريف، ثم وصلية من غير أل تعريف، ثم أيوة، ثم حرف غير الهمزة، حرف غير الهمزة. فبدأنا والله الحمد في بيان القسم الأول. طبعا تكلمنا في المقدمة كيف هذه الياءات وكم عليها في القرآن الكريم والتقسيمات، هي كلها بدأنا فيها، فما يحتاج إلى الإعادة علشان ما يأخذ الوقت كثير معنا. فبدأنا في القسم الأول ياء الإضافة التي كانت بعدها همزة قطع مفتوحة. فالحكم في هذه القاعدة، أولا في فتح هذه الياء لمن؟ لأهل سمع. نعم، إذا القاعدة الكلية أن تفتح ياء الإضافة إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة، هذه القاعدة الكلية. ثم هناك خلاف على بعض المواضع. فإذا الهمزة المفتوحة تأتي في 99 موضعا ورد الخلاف فيها، ورد الخلاف فيها. أربعة مواضع لم يرد عليها الخلاف، بل الاتفاق، بل اتفق القراء على ماذا فيها في الأربعة المواضع؟ نعم، اتفق على إسكانها. نعم، هذه المواضع الأربعة، فذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في أبياته، ذكر هذه المواضع الأربعة، فقال: فأرني وتفتني اتبعني سكونها بكل، وترحمني أكن ولقد جلا، وترحمني أكن ولقد جلا. هذه الأربعة مواضع هي ساكنة عند الجميع بما أنها تبع همزة قطع مفتوحة. فالتسعة وتسعين هذه الأربع لا تدخل منهم، لا تدخل في 99، فإذا المجموع كأنه 103. نعم 103 مواضع، فمعنى 4 مواضع اتفق القراء عليها، مع أن من 99 قسمناها إلى قسمين. أولا قسم اتفق عليها أهل سما لحالهم، يعني لم يدخل معهم أحد، بفتحها، وهي 64 ياء. ثم كم بقي من 99؟ 35. هذه 35 أصبح فيها خلاف. الخلاف الذي ورد في 35 موضعا أو ياء ليس خلافا آخر، يعني ليس هناك خلاف آخر يعني جديد يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله بين حذف لا، هو بين الفتح والإسكان كذلك، ما زال في هذا الباب يكون على الفتح والإسكان. فقط الخلاف الذي يرد في 35 موضع أن من بعض مواضع الياءات بدل أن يكون لأهل سامة كاملا تكون لبعض منهم، وبعض المواضع يدخل معهم أيوة أحد من باقي القراء. وقسمنا هذه إلى قسمين، فقلنا إلى 35 نقسمها إلى قسمين، 24 موضعا و 11 موضعا. 24 موضعا يكون الخلاف بين أهل سما بينهم، يعني بعضهم ببعض، ستجد أن بعضهم يخرج من الفتح ويدخل في الإسكان. أنا ما ضفنا شيء في كتاب واحدة في 24. نعم نعم وضعنا أحسن. يعني 25 هي 10. نعم وذكرنا أن نعم أحسن ذكرنا 25 موضعا. بارك الله فيك. الموضع الأخير الذي ذكره في قوله نعم وهو وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق موهلا. البيت الأخير في قبل وثنتان مع 50 مع كسر همزة، البيت الذي قبله وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق موهلا. نعم أحسن بارك الله فيك. 25 موضعا لأهل سما يختلفون بعضهم مع بعض، ثم 10 مواضع يزيد على أهل سما بعض القراء، لا ينقص من أهل سما بل يزيد على أهل سما من بعض القراء، كمثلا على سبيل المثال أرهطي أعز عليكم في سورة هود الآية 92 أهل سما يفتحون هذه الياء نعم ويدخل معهم من؟ مولا. قال أرهطي سما مولا. عندنا الأبيات وشرحناها في الدرس الذي قبل أو الذي قبله وكانت إن شاء الله واضحة عندكم، وذكرنا أن أول الأبيات اللي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله هي للخلاف الذي يرد بين أهل سما بعضهم ببعض، ثم بيتين يكون الخلاف الذي يدخل بعض القراء مع أهل سما. ثم انتقلنا إلى الهمزة المكسورة، ياء الإضافة إذا أتى بعدها همزة مكسورة، وقلنا أن الناظم رحمه الله ذكر نتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. قال الناظم رحمه الله أن هناك 52 ياء اختلف عليها القراء، اختلف عليها القراء، لكن هل هي ياءات الإضافة إذا أتى بعدها همزة قطع مكسورة هي فقط 52؟ نقول لا، هي كم؟ 61 ياء. 62 إذا أنقصناهم من 61 كم بقي؟ نعم 52 من 61 9 مواضع. 9 مواضع هذه اتفق عليها القراء بالسكون، يعني ياء إضافة بعدها همزة قطع مكسورة اتفق عليها القراء بإيش؟ بإسكانها. إذا 52 إذا كانوا بالناظم رحمه الله ذكر 52 فيهم خلاف، ما هو الخلاف؟ يجور بين الفتح والإسكان كما هو معلوم. أولي حكم وهما إمام نافع من الهمزة أولي مرموز إمام نافع والحاء مرموز لأبي عمرو البصري يقرآن بفتح هذه الحكم الأصلي لمن؟ لنافع أبو عمرو البصري بفتح هذه الياءات التي ترد بعد ترد قبل همزة القطع المكسورة. قال سوى ما تعزل. نعم كأنه هناك لا من الاثنين وخمسين يفتحهم نافع وابو عمرو البصري سوى ما تعزل. سوى ما تعزل ما معنى؟ معنى ان هناك بعض الياءات من الاثنين وخمسين لعل ينفرد احد القارئين عن الاخر او احد رواتهم او ان هناك من يدخل معهم. القاعدة الفتح كلية إذا لأهل لنافع وابو عمرو البصري ولي حكم. الاثنين وخمسين ايش فيهم اللي كانهم الناظم رحمه الله؟ أيوة بنقسمهم إلى قسمين. قسم سيذكره الناظم رحمه الله. ما سيذكره الناظم هو الذي سوف يكون عليه خلاف بين من؟ بين أولي حكم نعم يعني بين نافع وابو عمرو أو من يدخل معهم أحد يدخل معهم. عددهم كم؟ 25 ياء. 25 ياء سوف يذكرها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. قصده سوى ما تعزل 25 ياء. المتبقي كم من 52؟ 27. 27 ياء اتفق نافع مع أبي عمرو البصري بفتح هذه الياء. إذن المجموع كما قلنا في الأصل 61 ياء. 61 ياء أتى بعدها همزة قطع مكسورة. 9 من هذه الياءات ساكنة عند الجميع باتفاق. كيف عرفت يا وليد أن هذه ساكنة عند الجميع؟ من قول الإمام الشاطبي رحمه الله. شوفوا في البيت قبل الأخير لهذه المسألة قال وحزني وتوفيقي ظلال صح. شوفوا بعدها إيش قال؟ وكلهم فاتحين معي وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. هذه 9 ياءات احنا مستخرجها إن شاء الله اليوم وبنبين أن هذه 9 ياءات هي ليست من 52. فإذا ضفنا 52 أصبح العدد كم؟ 61 ياء. 61 ياء. إنزين نأتي إلى إذن الاثنين وخمسين إيش فيهم؟ الاثنين وخمسين كما قسمنا في ياء السابقة التي تأتي بعدها همزة قطع مفتوحة قسمنا لأربعة وستين وخمسة وثلاثين صح؟ قلنا 64 اتفق أهل السمع على فتحها لا يدخل معهم أحد ولا ينقص منهم أحد. كذلك هذه 52 سوف نقسمهم إلى قسمين 27 ياء وخمسة وعشرين ياء. 27 زائد 25 كم؟ 52. 27 ياء ما راح يذكرهم لنا الإمام الشاطبي رحمه الله فهي المتفق على فتحها عند الإمامين نافع وابو عمرو البصري. إذن 25 هي التي قال عنها الناظم رحمه الله سوى ما تعزل فأوجب عليه أن يذكر هذه الياءات. إذن الآن في الأبيات وذكرنا احنا في الحصة الماضية أو التي قبلها هذه الياءات من قول الإمام الشاطبي رحمه الله ونعيدها اليوم معلش. قال رحمه الله بعد ما قال سوى ما تعزلها قال بناتي وأنصاري. شوفوا هذه الياءات الموجودة يمكن كتبتوهم انت صح؟ نعم بناتي التي وردت في سورة الحج 71 هؤلاء بناتي إن كنتم صادقين. ها فتأتي ايش بفتح هذه الياء لمن أهملا نافع لأنه هو المرموز الآن في هذا البيت. وأنصاري وأنصاري ورد في موضعين في العمران وسورة الصف عن عمران آية 52 والصف الآية 14 من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. كم موضع صار الحين معنا؟ ثلاثة. عبادي في سورة الشعراء بعبادي إنكم صح؟ يا عبادي إنكم، سورة الشعراء آية 52. يقرأها نافع سيد محمد، كيف يقرأها نافع؟ يا عبادي إنكم، يا عبادي، أيوة اقرأ يا عبادي إنكم، والباقون الباقون بالإسكان يا عبادي إن مد أول قصبر أنا حسب مده. ثم ولعنتي في سورة الصاد الآية 78 لعنتي إلى يوم الدين، كيف يقرأها نافع؟ لعنتي إلى، أيوة لعنتي إلى، والباقون الإسكان لعنتي إلى، سورة الصاد الآية 78. ثم قال وما بعده إن شاء، يعني كل إضافة أتى بعدها إن شاء. فلما تستقرف القرآن الكريم سوف تجد ثلاثة مواضع أتت هذه الياء بعدها إن شاء، ستجدها في سورة الكهف الآية 69، وفي سورة القصص الآية 27، وفي سورة الصفات الآية 102، ستجدني إن شاء إن شاء الله. ها شيخ أكرم كيف يقرأ يا نافع؟ ستجدني إن شاء الله. أيوة الباقون ستجدني إن شاء، أيوة إن شاء الله، نعم. فهذه ثلاث. كم الآن في هذا البيت كم استخرة كم ياء؟ نعم ثمان ياءات صح؟ بناتي واحد، أنصاري كان في موضع يعني ثلاثة، عبادي أربعة، لعنتي خمسة، وما بعده إن شاء ثلاثة مواضع، فأصبحت ثمانية مواضع. قال بالفتح أهملا، أي بالفتح لمن؟ للإمام نافع. فإذا من خرج من الفتح؟ أبو عمرو البصري. إحنا الحين رايحين نجمع كم؟ نجمع مفروض 25 ياء من هذه الأبيات. فإذا هذه ثمانية سجلتهم صح؟ عندكم سابقا، نعم. فإذا خرج عن الأصل الإمام أبو عمرو البصري، لذلك أهمل فهذه أو تعزل هذه. ثم قال وفي إخوتي ورش، أي في سورة يوسف عليه السلام الآية 100، وبين إخوتي إن ربي، وبين إخوتي إن ربي. شيخ حسين كيف يقرأها ورش الحين؟ وبين إخوتي، بين إخوتي إني، إن ربي، إن ربي. أحسنت. والباقون كيف؟ وبين إخوتي إن، أحسنت. هذا ورش. إذا من الذي خرج؟ قالون. قالون أبو عمرو البصري، نعم. ثم قال يدي عن أولي حمن، كلمة يدي التي ورد في سورة المائدة آية 28، يدي إليك، كيف يقرؤونها؟ عن وأولي حمن، دخل معهم من؟ حفص. دخل مع أهل القاعدة، ها القاعدة هم نافع وبعض البصري، فدخل معهم حفص فقرأوا كيف شيخ نايف؟ يدي إليك، أيوة. والباقون يدي إليك، أحسنت. هذه الكلمة رقم كم؟ عشرة. ثم قال في رسلي أصل كسى وافى وافي الملا، رسلي التي ورد في سورة المجادلة الآية 21، ورسلي إن الله. شيخ علي أصل مرموز لمن؟ الهمزة نافع. كسى مرموز لمن؟ كسى ابن عامر، ابن عامر الشامي. وافى اللي هو مرموز لمن؟ خلي يفكر، مرموز رمز من؟ الواو من وافا، من وين؟ من عشرة. ها ايش نقول؟ لازم ترجع عليه تقول وافا هذا ليس برمز، وانما هو الواو لا يستخدم رمزا، يستخدم فاصلا بين اي واو فيصلية، نعم. فاذا نافع والامام الكسائي قرأ بفتح كلمة رسلي في سورة المجادلة، رسلي إن الله، نافع وابن عامر الشامي، نعم، من كسر، نعم. فخرج من؟ أبو عمر ودخل معه ابن عامر، فكيف نقرأ شيخ علي؟ رسولية، أي رسولية إن الله، قول رسولية إن الله، هل بقول رسولي إن الله؟ أحسن. هذه الرقم كم؟ 11 صح؟ ثم قال وأمي وأجري سكنا دين صحبة. الآن من هذا البيت اختلف القيد، كان قيده في السابق الفتح، الآن قال سكنا فغير القيد فرجع إلى الإسكان، فقال وأمي أولا. من قرى هذه الكلمات؟ دين صحبة. من هو الدال؟ الشيخ أحمد ابن كثير وصحبة حمزة والكسائي وشعبة. أحسن. هؤلاء الإمام ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي قرأوا في كلمة وأمي التي ورد سورة المائدة 116 وأمي إلى هيني بإيش؟ بالإسكان. كيف يقرؤون؟ وأمي إلى هيني. أيوة. زين. الباقون كيف يقرؤون؟ أمي إلى. أيوة. أمي إلى هيني. زين. نأتي الآن. هل نافع؟ هاي سورة المائدة 116. نافع أبو عامر البصري هل هما على قائلتهما؟ نعم. من دخل معهم؟ حفص وابن عامر والكسائي. نعم. حفص وابن عامر والكسائي. وأمي حمزة ابن عامر الشامي. نعم نعم نعم. لا الكسائي لا نافع نافع وابو عامر البصري وابن عامر الشامي وحفص، هؤلاء يقرؤون بالفتح، والباقون لهم دين وصحبة هم الذين يقرؤون بالإسكان، لأن رمز لهم ثم قال وأجري سكنا. أجري وفي الساعة مواضع مع شيخ عمار، فتأتي إن أجري إلا على الله، فدين صحبة كيف يقرؤون؟ إن أجري إلا على الله. أيوة. والباقون إن أجري إلا على الله. أحسن. في 9 مواضع، وفي سورة يونس 72، في سورة هود الآية 29 و51 كذلك فيها، ثم الشعراء في 4 أو 5 مواضع، الشعراء 109 127 145 164 180، 5 مواضع صح؟ ثم في سورة سبأ الآية 47. الآن المجموع كم أصبح معنا؟ كم يا؟ 21 موضعا. 21 موضعا. المفروض احنا نكمل كم؟ 25 موضع، باقي معنا 4 مواضع. فقال عنها الناظم رحمه الله دعائي وآبائي لكوف تجمل. فلما الدعائي؟ نبحث عنها في القرآن الكريم أينما وردت، وأتى بعدها همزة قطع مكسورة، فلم نجدها إلا في سورة نوح عليه السلام دعائي إلا فرارا، الآية 6. نعم، لم يزدهم دعائي إلا فرارا. فمحمد أحن كفي الكفيهم كيف يقرؤون بالإسكان؟ كيف يقرؤون؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نعم. والباقون بالفتح. تفضل قرأ. فلم يزدهم دعائي إلا مد. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أحسن. هذا الدعاء الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله صح. ثم طبعا لاحظنا من دخل مع الذين يفتحون على القاعدة، عندنا نافع أبو عمر صح، دخل معهم ابن عامر و حمزة وابن كثير. لا ابن كثير حمزة والكسائي وعاصم قرأوا بالإسكان. أيوة. نعم. هذه كانت معنا رقم 22 صح. رقم 23 ونروح وآبائي ما زال على الكوفيين. أيوة. فقرأ الكوفيون بإسكان كلمة آبائي التي يرد بعدها همزة قطع مكسورة، فبالبحث والاستقراء ستجدها في سورة إبراهيم الآية 38 ملة آبائي إبراهيم ستجدها في سورة يوسف عليه السلام الآية 38 نعم فقرأها أهل الكوفة وهم عاصم وحمز والكسائي بالإسكان والبرقون بالفاتح حمد ملة آبائي إبراهيم هذه حق الكوفيين نعم بقول ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل نعم حسن هذه سورة يوسف الآية 38 ثم نأتي إلى الكلمة التي تليها قال الناظم رحمه الله وحزني وتوفيقي ظلال وحزني وتوفيقي ظلال أي الكلمتين معنا كانت حزني وكلمة توفيقي قراؤها من الضاء من هو الضاء أيوة الكوفيون وابن كثير الكوفيون وابن كثير يرمز لهم بالضاء واجتمعوا في قراءة واحدة